قل له في دولة من المدينة الغار الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية، ولما كان من حكمة الله تعالى أن يصيب المنافقين المعرضين عن حكمه وحكم رسوله بالمصائب المخيفة المحوجة لهم إلى المجيء، فإنه لا بد لهم من تقديم الأعذار على إعراضهم السابق. فقال عز وجل يصف ذلك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. تفسير الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي فكيف بهم إذا ساقتهم أقدار الله إليك في مصائب تطرقهم بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم، ثم جاءوك محتاجين طمعا إذا كان الحق لهم أو خوفا من نتائج المصيبة والقارعة، يحلفون بالله في تبرير إعراضهم عن حكمك وتوليهم السابق عن مجلس قضائك، فيقولون مقسمين اليمين إن أردنا، أي ما أردنا بترك التحاكم إليك، إلا إحسانا أي إصلاحا وتوفيق. وتوفيقا أي بين الخصوم، ومداراة ومصانعة لئلا يقع شر أكبر. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في منافق طرق باب عمر رضي الله عنه معترضا على حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه عمر بالسيف فقتله، فخاف المنافقون فجاءوا يطلبون دم صاحبهم ويعتذرون بأنهم لم يقصدوا ترك حكم الله ورسوله. فوائد الآية: وفي الآية خوف المنافقين وخشيتهم على أنفسهم حتى أنهم يحتاجون لتقديم الأعذار والتبريرات لما يقعون فيه من الباطل، وفيها أن الله يحدث للمنافقين وفيها أن الله يحدث للمنافقين ما يخضعهم به ويذلهم، وفيها أن جميع مصائب العبد تقع بسبب ذنوبه. من وين أخذناها؟ أصابت المصيبة بما قدمت أيديهم. وفيها تفضيل المنافقين لحكم الكاهن على حكم الله ورسوله. طبعا هذه يمكن تتعلق بالآية اللي قبل أكثر، وهي قول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وعرفنا في سبب النزول ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي أن أبا بردة الأسلمي كان كاهنا يقضي في الجاهلية بينهم في المدينة، فترافع إليه ناس من اليهود وناس ممن يدعون الإسلام، فأنزل الله الآية. وفي رواية أن يهوديا ومنافقا تنازع، فقال اليهودي لأحاكمنك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بل إلى كعب ابن الأشرف. فنزلت الآية. على أي حال يعني هذه الفائدة وفيها تفضيل المنافقين لحكم الكاهن على حكم الله ورسوله هي يعني أقرب إلى أن تكون إلى قوله ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني يمكن تكون أقرب من علاقتها بتلك الآية من قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالسؤال هو هل ذكرنا هذه الفائدة في تلك الآية؟ إذا ذكرنا هذه الفائدة في تلك الآية تحذف من هنا، إذا ما ذكرناها تنقل إلى هناك. طيب، وفيها استعمال المنافقين للأيمان الكاذبة في الاعتذار على أفعالهم الشنيعة، في الاعتذار عن أفعالهم الشنيعة. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وفيها ادعاء المنافقين للإحسان والإصلاح كذبا وزورا. وفيها ادعاء المنافقين للإصلاح بين الخصوم والتوفيق بينهم وتبرير باطلهم بقصد الخير والإحسان. التوفيق بينهم فاصلة وتبرير باطلهم بقصد الخير والإحسان. وفيها سوء عاقبة المنافقين وأن الله يعاقبهم بالندم على ما فعلوه. وفيها أن الإحسان الحقيقي هو في تحكيم الله ورسوله، قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المائدة 50. وفيها أن الإصلاح بين الخصوم لا يجوز أن يكون بمصادمة الشريعة، يعني واحد قال أنا ما جينا للمحكمة ما أعرضنا عن القضاء الشرعي إلا عشان نحل الموضوع، لو كان صلحا لا يتناقض مع الشريعة كان قلنا يعني طيب خففوا عن القاضي أحسن، ليش تروح المحكمة تسوي زحمة؟ لكن يخالف الشرع بحجة الإصلاح بين الخصوم حرام. وفيها أن حسن القصد لا يجعل الوسيلة صحيحة، هذا إذا كان صاحبه صادقا، فكيف إن كان كاذبا كحال هؤلاء المنافقين؟ وفيها أن المنافقين يخشون على أنفسهم، وفيها أن المنافقين يعيشون في خوف دائم، وفيها أن المنافق يعيش في خوف دائم يحسب كل صيحة عليه، وفيها أن تراكم المعاصي سبب لنزول المصائب، فهؤلاء المنافقين باستهزائهم وردهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبناء مسجد الضرار وتوليهم عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وغيره سبب لوقوع المصائب عليهم. وفيها علو مرتبة، يعني لأن قول الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، مش قدمت أيديهم أعمال نفاق، فمعنى ذلك أن المصيبة التي تنزل عليهم بسبب أعمالهم النفاقية. وفيها علو مرتبة الإحسان حتى تستر بها المنافقون، والإحسان فاصلة، والإحسان مرتبة فوق العدل، فهو تفضل من صاحب الحق وبذل لا يجب عليه فاصلة. وكذلك التوفيق بين الخصوم عمل شريف وسعي مشكور، ولذلك احتج به المنافقون وتستروا. وفيها أن المنافقين كانوا لا يعتقدون صحة حكم الله ورسوله ولا وجوب تحكيمهما، ولذلك أعرضوا وتولوا. وفيها أن المنافقين يسعون إلى ستر عوراتهم بالكذب، وفيها أن المنافقين كانوا يخشون أن يظهر الله من خفايا قلوبهم ما يستحقون عليه القتل. وفيها أن كل مصلحة يدعيها صاحبها مخالفة للشرع فهي ساقطة وموهومة، وأنه لا يمكن أن يكون هنالك خير في مخالفة الشريعة. وفيها تبشير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن المصائب ستحيق بأعدائه من المنافقين وتلجئهم إليه، وتحوجهم إلى المجيء معتذرين أذلة صاغرين. إلى المجيء معتذرين أذلة صاغرين. طيب، انتهينا من فوائد الآية السابقة، كتبنا مقدمة للآية التي تليها، ثم بين تعالى كذب هؤلاء في دعواهم المداراة وكف الشر وفضحهم في تبريراتهم الكاذبة، وفضحهم في تبريراتهم الكاذبة أو وفضحهم في تبريراتهم الكاذبة في الإعراض عن حكمه، فقال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تفسير الآية: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في آخر فقرة ثم قال تعالى: أولئك الذين، قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هذا الضرب من الناس هم المنافقون، الله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد بهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تؤنفهم على ما في قلوبهم وعظهم، أي وأنههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وأنصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. بكلام بليغ رادع لهم. رادع لهم. انتهى؟ نعم. طيب، إذا نكتب الآن تفسير الآية. أولئك بين قوسين المنافقون، أولئك المنافقون. طيب، يعلم الله، الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب والغيظ، من النفاق والكذب والحقد والكيد والغيظ والعداوة. طيب، هذا الأسلوب، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يستخدم عندما يكون في القلب شيء كثير لا يوصف، لا يمكن يعني جمعه. فيقوله المحب ويقال عن المبغض، فالمحب يقول الله يعلم ما في قلبي لك من المحبة، فكأنه لا يستطيع أن يصف يعني ويحصر كل ما في قلبه. وكذلك لو كان عدوا، لو كان عدوا شنيعا فيقال الله يعلم ما في قلبه من البغض، فإذا هذا أسلوب الكثرة، أسلوب الذي فيه يعني شيء ما يعلمه إلا علمه من الحد، قد فاق بحيث أنه خاص ما لا يقدره ولا يعلمه إلا علم الغيوب. فلذلك يقال الله يعلم ما في قلب هذا، أو في قلب هذا شيء لا يعلمه إلا الله، سواء كان من المحبة أو من البغض. لو قال الله يعلم ما في قلبي لك من المحبة، يعني يقصد أنه شيء كثير يفوق الوصف ولا يمكن حصره بالعبارات، خلاص يقول الله يعلم ما في قلبي، شيء فاق. إذا نكتب نقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والكذب والحقد والكيد والغيظ والعداوة والمعنى، قد بلغت هذه الأمور في قلوبهم حدا لا يعلمه إلا علام الغيوب، طيب فأعرض عنهم ايش قالوا في السرور؟ طيب غير نعم مش عندك طيب فأعرف عنهم تفاسير أخرى. طيب طيب غيره غيره. لا هذا نبغى مش الجمع، ليش الجمع؟ نبغى ايش معنى اعرض عنهم؟ اعرض عنهم بالعداوه لهم وعرضهم فيما بدا منهم. طيب غيره؟ لا شوف ايوه. طيب في الماوردي، الماوردي يحكي الأقوال مثل ابن الجوزي. نعم في شيء آخر؟ طيب إذا نكتب قلنا أولئك المنافقون الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب والحقد والكيد والغيظ والعداوة، والمعنى قد بلغت هذه الأمور في قلوبهم حدا لا يعلموا إلا علام الغيوب. فأعرض عنهم أي لا تعنفهم ولا تعاقبهم ولا تقبل اعتذارهم واصرف وجهك عنهم ولا تريهم البشاشة والتكريم. طيب هذا أعرض عنهم. بعدين طبعا هو معنى الإعراض ما هو؟ معنى الإعراض، معنى الإعراض في اللغة عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه، مشتق من العرض وهو الجانب، مشتق من العرض بضم العين وهو الجانب. إذن الإعراض في اللغة هو عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه، مأخوذ من العرض وهو الجانب. طيب فأعرض عنهم وعظهم. وعظهم أي أزجرهم عن النفاق وخوفهم بعذاب الآخرة وذكرهم بما لهم من الخير إذا تابوا. إذن وعظهم بما يلين قلوبهم وازجرهم عن النفاق وخوفهم بعذاب الآخرة وذكرهم بما لهم من الخير إذا تابوا. وعظهم بما يلين قلوبهم، وازجرهم عن النفاق، وخوفهم بعذاب الآخرة، واذكر لهم ماذا وذكرهم بما لهم من الخير إذا تابوا. في إضافة على هذه المعاني؟ طيب، وقل لهم في أنفسهم، خاليا بهم فيما بينك وبينهم، مسرا إليهم، قولا بليغا نصيحة مؤثرة تبلغ مبلغها. في شيء في قولا بليغا؟ أي بالغا في واحد من المقصود بأكثر الخير، وذلك لأن حروفهم ما قد يقول لديه أمرهم بالسفك بمالهم وضياع أموالهم، أو يقول لهم ما يؤثر في خروجهم وابتلاعهم بسنة الأسلحة. غيره غيره وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يقول فيه قولان أحدهما أن يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم ومن المسلمين كل مبلغ وهذا قول الحسن والثاني أن يشكرهم عما هم عليه بالغ الزواج. طيب إذن نقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نصيحة مؤثرة قوية فصيحة تبلغ مبلغها من شغاف القلب من كون هذا النفاق يؤدي إلى سفك دمائهم وسبي نسائهم وسلب أموالهم مع ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة طيب هذا تفسير الآية الآن فوائد الآية نقول وفي الآية أن الإعراض عن المنافقين شديد الأثر في نفوسهم مخيف لهم يجعلهم دائما في قلق ووجل وفيها استحباب الموعظة وأنها قد تأتي بالنتيجة حتى مع أهل الكفر والنفاق وفيها أهمية الفصاحة والبلاغة وأثرهما في النفوس وأن من تعلمهما ابتغاء وجه الله فإنه يثاب على ذلك. وفيها أن الوعظ بالترغيب والترهيب يؤدي إلى فعل الخير وترك الشر، يهدف إلى فعل الخير وترك الشر. وفيها أن الإعراض لا ينافي الوعظ بالسر، وفيها أن الإعراض في الظاهر لا ينافي الوعظ في السر. وفيها أن وعظ العاصي في السر أنجع في حصول المقصود. وفيها أن من خفي سبب عقابه فيترك عقابه حتى لا يتحدث، فيترك عقابه فيترك الإعلان بعقابه حتى لا يفتتن الناس، حتى لا يفتتن الناس. وفيها تهديد المنافقين وزجرهم. وفيها أن النفاق درجات، وأن من المنافقين من يعالجه الإعراض، ومنهم من تعالجه الموعظة، ومنهم من يحتاج إلى قول بليغ ليؤثر في نفسه. مع الإصرار به إليه. وفيها أن الثواب والعقاب يترتب على ما في قلوب الناس من الخير والشر، وفيها أن النصيحة على الملأ تقريع منفر، وفيها الاجتهاد في نصح النفوس الخبيثة بانتقاء الكلمات واختيار العبارات، وفيها الجمع بين التخويف بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة في وعظ المنافقين، وفيها شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقدرة على بليغ الكلام، وما آتاه الله من الحكمة وفصل الخطاب، وجوامع الكلم، وفيها أن الكفر الباطن يناسبه الزجر الخفي، في شيء. إضافة. مرة ثانية. طيب نقول وفيها زجر الناس عن إخفاء غير الحق في قلوبهم. كمل. طيب وفيها أننا نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله. طيب إذا تبين لك من واحد شيء من الباطن تتعامل معه بعد ذلك بالموعظة والتخويف والقول البليغ. طيب غيره. وفيها أن علم جميع ما في القلوب مختص بالله عز وجل، لا يحيط به نبي ولا ولي. التوفيق ايش قال؟ موافقة. طيب ارجعوا على الآية السابقة، ما في مشكلة نزيد عليها. نقول وفيها أن غاية ما هو مطلوب من العبد إحسان النية وموافقة أمر الله في الفعل. طيب هات. أيوة طبعا، وهذا اللي قلنا في التفسير. لما قلنا في التفسير قد بلغت هذه الأمور في قلوبهم حدا، ما قلنا يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب والحقد والكيد والغيظ والعداوة، وأن بلغت في قلوبهم حدا لا يعلمه إلا علم الغيوب. يعني هذه على القولين. في ناس قالوا أن المنافق يعامل بهذه الأشياء مجتمعة، وفي ناس قالوا النفاق درجات يعامل بهذه الأشياء على حسب الدرجة. نقول نرجع مرة ثانية للآية اللي نتكلم فيها، نقول وفيها تنويع الأساليب في معاملة المنافق. والجمع بينها في مواجهته أو في معالجته. والجمع بينها في معالجته، هذه علشان نكمل الحالة الأخرى. ما قلنا أنه في النفاق درجات كذا كذا، وهذا القول الآخر اللي هو جمع بينها في معالجته. نعم. من باب احنا قلنا نصيحة العاصي، ها ذكرنا العاصي، والعاصي أقل شأنا من المنافق. طيب غيره في شيء؟ مرة ثانية. إذا كان طمعا، إذا كان رهبة جاءوك يعتذرون خايفين، فأنت إيش اللي إذا نعدل نرجع مرة ثانية. ثم جاءوك محتاجين طمعا إذا كان الحق لهم، أو خوفا من نتائج المصيبة والقارعة، فنشيل محتاجين طمعا إذا كان الحق لهم، ونخلي في التفسير الآية السابقة ثم جاءوك خوفا من نتائج المصيبة والقارعة. ماشي. سرحان شيء ما في؟ طيب، إذن هذه فوائد الآية مع تفسيرها، هذه فوائد الآية مع تفسيرها. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه آية أخرى عظيمة جدا، وفيها معترك بيننا وبين الصوفية في قضية المجيء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار. محتجين بالآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يقولون جاءوا القبر، نقول لهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فإذا كان جاءوا القبر كيف حيستغفر لهم الرسول؟ هذا لا يكون إلا في حياته. على أي حال، هذه الآية يعني فيها وقفات وتأملات سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نريد ندخل فقط نكتب المدخل العلاقة. إيش العلاقة بين وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، وما ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، وبين ما تقدم؟ نبغى التفاسير اللي ذكرت روابط أو رابط ربط بين الآية وبين اللي قبلها. طيب غيره البقاعي غيره ولما ذكر جرم المنافقين في الإعراض عن حكمه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأرشد رسوله إلى كيفية التعامل معهم، ذكر مكانة هذا الرسول وما يجب له من الطاعة، وما يجب على من خالفه من الإتيان إليه مستغفرا ربه منيبا تائبا. فقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول سنأتي إن شاء الله على تفسير الآية. طيب، سبق في سنن الترمذي رحمه الله بيان شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي في باب ما جاء لا وصية لوارث، وهو حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله. فذكرنا أن الولد لصاحب الفراش سواء كان زوجا أو سيدا أو كان الوطء بشبهة، وأما إذا كان زانيا فليس بصاحب فراش، فماذا له؟ قال: وللعاهر الحجر. وهذا على معنيين، إما أن يقال له التراب يعني الخيبة والعار والذل، أو أن يقال الحجر يعني الرجم إذا كان محصنا. طيب، وحسابهم على الله، لأن تحصل في قضايا العلاقات الزوجية والأشياء والفراش كثير من القضايا الخفية، وفيها خيانات وفيها أشياء، فما في ما يمكن ما تطلع بالشهود ولا بالبينات ولا بالاعترافات، فإيش يحل القضية إذن عند في موعد عند الله وحسابهم على الله. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. طيب، هذا إذا عرفنا الولد للفراش، هذا في نسب الولد إلى صاحب الفراش. طيب، والعكس اللي هو من جهة الولد، إذا حاول أن ينتفي من أبيه أو ينسب نفسه إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال: ثم قال: لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. فإذا المرأة ما تتصدق من بيت زوج بشيء حتى الطعام، لازم تستأذن من الزوج قبل الصدقة، فالطعام من المال، فكلمة المال يدخل فيها النقد الذهب والفضة، ويدخل فيها الثياب، يدخل فيها الطعام ونحو ذلك، كله يعتبر مال. المال كل ما يتمول من النقدين الذهب والفضة ومن الثياب والطعام والأثاث ونحو ذلك. قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارب. إيش معناها؟ العارية مؤداة يعني يجب أن تؤدى الأشياء المستعارة إلى صاحبها. إذا واحد استعار شيئا فلا بد أن يعيده إلى صاحبه، العارية مؤدة. والمنحة مردودة، ما يمنحه الرجل صاحبه ليستفيد منه ويعيده إليه، لأن المنحة أو المنيحة كان الرجل يعطي شاته للرجل، لجاره، لصاحبه، لقريبه، يقول: خليها عندك، اشرب من لبنها، خذ من صوفها، ثم ايش؟ تعود إليه. ما هي هبة، منيحة. فهو يعطينا لكي يأخذ منها أشياء، ما هي أمانة، والأمانة ما يجوز يأخذ من صوفيا ولا من لبنيا منيحة. والمنيحة هي ما يعطى من ما يعطيه الرجل لصاحبه من شاة يستفيد منها من لبن وصوف ثم يعيدها إليه. طيب، أو أرض زراعية يقول له خذ مثلا تبغى خليه عندك 5 سنين 3 سنوات أخليه عندك كذا تزرعها وتستفيد منها ثم تعود الأرض إلي، تبغى تستثمرها مثلا ثم تعود الأرض إلي. طيب، قال والمنحة مردودة فلا بد من ردها لأنها تمليك منفعة لا تمليك رقبة. إيش تمليك الرقبة؟ اللي هي ذات الأرض، ذات الشاة، نفس الشاة. لكن تمليك المنفعة يعني إنه مثلا أعطيك الشاة تنتفع بها بس ما تتملكها، أعطيك بيتي، بيت لي أقول لك أسكن فيه ما شاء الله من المدة ثم أستعيده. فإذا المنحة مؤداة أو مردودة. قال والدين مقضي يعني يجب قضاؤه، إذا واحد استلف اقترض لا بد أن يعيد. قال والزعيم غارم يعني الزعيم الكفيل، إذا واحد كفل واحد فإنه يلزمه أن يؤدي عنه، يعني كوني أروح أكفله عن تاجر يشتري منه مثلا وأقول أنا أكفله، خلاص أنا أكفله يعني ألتزم بالسداد عنه إذا ما سدد، ولا إيش قيمة الكفالة؟ ولأنني يعني لأن التاجر ما باعه إلا بعد أن يعني ما باعه بالدين وبالأقساط وبالمؤجل إلا بناء على كفالتي، ولكن ما أعطى فما يثق به، لكن يثق بي أنا فأنا كفلته، إذا خلاص اتحمل. ما أجي أقول والله بس أنا ما لي دخل، هو نقول خلاص أنت كفلت أنت تتحمل. الكفيل غارم، الزعيم غارم يعني ضامن، يلزمه أداء ما لم يؤدي صاحبه الذي أتى به كفيلا وزعيما. الكفالة تحل إشكالات طبعا بين الناس، وإن هي باب أبواب الإحسان، وهي أنك إن يعني تسهل الشراء والبيع والقرض، لكن فيها مسؤولية ولابد من أداء مقتضى هذه الكفالة، ولا ما صار لا قيمة. إذا كل واحد كفيل يقول بس أنا محسن ليش أؤدي أنا، لا أنا محسن مقوله محسن الإحسان الأجر ما هو ببلاش، في مقابل الأجر. شفاعتك ووجاهتك ووجاهتك لها قيمة، لها ضريبة، أيضا لها تبعة، أنك أنت الآن استعملت وجاهتك في كفالة فلان لازم تؤدي عنه لحفظ حقوق الناس، وإلا ضاعت حقوق الناس وما صار للكفالة معنى. لو الكفيل ما يؤدي كان إذا جاب واحد كفيل وقال التاجر هذا كفيلي يقول له شو استفاد أصلا كفيل ما راح يؤدي عنك، يلا مع السلامة أنت وياه امشوا. الكفالة طبعا قد يكون كفيل غارم أو كفيل حضور، يعني قد يكون الكفيل يحضره إذا أريد حضوره، يتكفل بإحضاره يجيبه ويمسكه يجيبه ويجيبه. وقد يكون كفيل غارم بمعنى أنه يؤدي عنه إذا ما أدى، يسدد عنه، مو لازم يجي، مو لازم يجيبه بس يسدد عنه. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للحديث، وسبق الكلام في قضية إسماعيل بن عياش، وأن قول الجمهور فيه أن حديثه عن الشاميين مقبول، وأن حديثه عن أهل الحجاز فيه ما فيه، وروى مناكير وما حفظه ما ضبطه، وأن قول أبي إسحاق الفزاري في إسماعيل بن عياش فيه شدة وقسوة عليه، أو أنه أكثر مما يعني أكثر مما هو عليه في الحقيقة، لأن الرجل قد زكاه في الشاميين جماعة جمهور المحدثين في الحقيقة. طيب، ثم قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عبد الرحمن بن عن عمرو بن خارجة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، قال: وأنا تحت جيرانها. الصحابي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها، فما هو جيران البعير؟ مقدمة العنق، مقدمة العنق هذا الجيران من المذبح إلى المنحر، مقدمة العنق، مكان ما يطلع العنق من الجسد، مكان خروج عنق البعير من جسده، مقدمة العنق هذا الجيران، لأن المنحر تحت والمذبح فوق إذا أراد أن يذبح، لكن السنة النحر، ورقبة البعير طويلة. من المنحر إلى المذبح هذا الجيران. طيب، قال: خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها. إيش يعني تقصع بجرتها؟ القصع البلع، والجرة ما يجتره الحيوان متعللا به إلى وقت علفه. هذه السائمة اللي ترعى أحيانا تحتفظ بأشياء ترجع يعني تلوكها وتبلع، يعني تمررها في مجاريها حتى تأتي العلف، يسموها الحيوانات المجترة. ها؟ المجترة، فهي تعيد مضغ وتعيد يعني هذه هذا الطعام في مسالكها، تعيد في مسالكها حتى تأتي المرعى مرة أخرى. البعير يعلل به نفسه إلى وقت العلف. إيش يعني يجتر البعير؟ وإيش يعني يحرك لحييه؟ أيوة، بإيش؟ في شيء يعني، يعني يرجع يجيبه من أسفل، يحتفظ به الحويصلة. لهذا معنى المشترة. إيش يعني تشتر؟ تعيد ما سبق أن ابتلعت وتمضغ فيه، تعلل نفسها به حتى تأتي مرعاها أو علفها. طيب، إيش قصد الصحابي يعني خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع أو تقصع بجرتها؟ يعني وصف لك أنه قصده أني ضبطت الحديث ضبطا تاما، لأنه جالس يذكر لك تفاصيل دقيقة. فإيش قصده بالتفاصيل الدقيقة؟ اللي يقول: ترى أنا حفظت الكلام ووعيته، لأني لما سمعته أصلا كنت واقف في الموضع الفلاني تحت الجيران، وكان البعير الناقة تفعل كذا، فقال، فيعني فاهم واعي كل ما حوله زمانا مكانا حالا كله ضابط. هذا قصده. قال: خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقطع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي. يلا خذ تفاصيل. فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، يعني ما يبغاهم، حذف الاسم، حذف النسبة، حذف أنه هو مولى من، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. إذن هو الترمذي رحمه الله يريد أن يذكر لنا الآن فوائد في السند، بعد ما ذكر الحديث والمتن ذكر لنا فوائد في السند. السند يدور على شهر بن حوشب، لأنه حدثنا قتيبة معروف، أبو عوانة معروف، قتادة معروف، شهر بن حوشب معروف، وعبد الرحمن بن غنم معروف، وعمر بن خارج الصحابي. فباقي شهر بن حوشب. عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين وسكون النون، هذا مختلف في صحبته، فبعضهم عده من كبار ثقات، من ثقات كبار التابعين، وبعضهم قال صحابي مختلف في صحبته، لكن على الحال ما ثقه الرجل من كبار التابعين ولا من الصحابة، ثقة. عبد الرحمن عمرو بن خارجة الصحابي. بقينا فين؟ في شهر بن حوشب. شهر بن حوشب اختلفوا فيه. شهر بن حوشب اختلفوا فيه. فابن حجر لخص الاختلاف وقال: في شهر صدوق كثير الإرسال والأوهام. لو صدوق لوحده كان مشيت الأمور، حديثه حسن، لكن كثير الإرسال والأوهام. الترمذي أعطانا فائدة، قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، لأن البخاري شيخ الترمذي، عن شهر بن حوشب فوثقه، تضاربت أقوال في شهر بن حوشب. أحمد لا يبالي به، بخاري يوثقه، وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فكأن الترمذي رحمه الله يعتد أو يميل إلى الاعتداد بشهر ابن حوشب، لأنه بعد ما ذكر قال: هذا حديث حسن صحيح. إيه؟ لا لا لا، فتح الجيم، شهر شهر شهر بفتح الشين. أنا ظنيتك تقول حوشب ولا حوشب. لا هو بفتح الشين شهر معروف. فالمهم فيه كلام كثير في شهر الحشم، اللي يبغى يتوسع سيرجع إلى كتب تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال. والله أخي عاد هذا يبغى له دراسة، هذا الراوي أنا ما أدري، يبغى له دراسة حال الراوي. طيب يقول المبارك فوري في الشرح، يقول الشيخ محمد المبارك فوري: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا المبارك فوري مختلف فيه، شهر بن حوشب مختلف فيه، طبعا هذه عبارة أحيانا تستعمل واحد ما ترجح له شيء، اختلفوا. طيب هذا بالنسبة للحديث، حديث الباب، وطبعا تكمل الحديث السابق في حديث الباب نفس الباب، ثم أتبعه بباب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. إيش قصده وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين؟ ها؟ لا مش تعملون بها، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. في القرآن الكريم في الآية أن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، كلها يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين، توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين، كلها من بعد من بعد من بعد من بعد. طيب إذن الدين قبل الوصية، يعني أنتم تقرؤون هذه الآية تعرفون معناها وأن الوصية مقدمة على الدين؟ مقدمة على الدين في القراءة، متأخرة عنه في القضاء. فلماذا تقدمت الوصية على الدين في القراءة وتأخرت عنه في القضاء؟ في باب ميراث الإخوة من الأب والأم، لذلك طبعا يعني نكت ولطائف وفوائد إنه ليش طيب تقدمت، يعني هي في الذكر، في الذكر في الترتيب في الآية الوصية قبل الدين صح، لكن لما نجي على التنفيذ أول شيء نطلع الدين بعدين بعدين نشوف الوصية صح. فهذا له عندهم تأملات، ومن ذلك إن الدين هناك من يطالب به وينافح ويجاهد ويحامي ويطالب، أما الوصية الورثة ممكن يضيعوها بسهولة، يعني الملاحظة ما هي؟ إن الآيات من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي يوصى. طيب الآية فيها ذكر الوصية قبل ولا الدين؟ الوصية قبل الدين، بس لما نروح نحن ننفذ في الحكم الشرعي، لما نروح في القضاء، لما واحد يموت أول شيء نطلع من التركة الدين ولا نطلع الوصية؟ نطلع الدين أولا. طيب ليش الله عز وجل ذكر الوصية قبل الدين مع أنه لما نروح ننفذ راح نطلع الدين قبل الوصية؟ من الأقوال اللي قالوها أنه أراد الله تعالى في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين التنبيه على عظم الوصية، لأن الورثة قد يهملونها أو يجحدونها أو يخفونها، لأن الدين يظهر في مطالب، سيأتي الناس يقولون هاتوا فلوسنا، إذا مات الميت كل صاحب حق راح يجي ويتكلم وينافح ويجاهد ويطالب يعلن، فالدين ما يخشى عليه من الضياع لأنه له مطالب. لكن الوصية إذا الورثة جحدوها سكتوا عنها راحت ضاعت، من اللي بيطالب فيها؟ أيوة. فلذلك قدمها في الذكر على الدين مع أن التنفيذ هو للدين أولا، لأجل أن يلفت النظر إليها حتى لا تجحد ولا تخفى ولا تضيع، لأنها أمانة ورغبة الميت صاحب المال. فكيف؟ إذن هذا من أسباب إيش؟ تقديم ذكر الوصية على الدين، مع أنه في التنفيذ الدين أولا. هو الترمذي إيش قال؟ والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. قال ابن حجر ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به، قال أنا مصدقك أنه أنت يعني أنا مصدق الوصية وموافق عليها ومقر بها أنه في ألف ريال لفلان، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجودة وصدقة الوارث. جاء واحد يعني افرض التركة 5000 والوصية يقول 1000 ريال لجاري فلان مثلا، يبغى يبر جاره فعطاله 1000 ريال في الوصية. فلما مات الميت ابن الميت أقر، قال ترى يا جارنا ترى لك 1000 ريال وصية أبي أنا مقر فيها. ثم جاء واحد قال وينكم وينكم وينكم، أبوكم اقترض مني 100,000 خذ هذا المستند. الحين هذه 100,000 تقضي على التركة وعلى الوصية وعلى كل شيء، تبلع كل شيء. فبعضهم قال إن الوصية تنفذ هنا قبل الدين إذا أقر بها الوارث وكانت قبل ظهور الدين، قبل ظهور الدين قبل ما يجي ها. ثم جاء صاحب الدين قالوا يعطى الوارث يعطى الموصى له، نعم. قيل في وجه للشافعية، ولا القول الآخر ما هو؟ برضو الدين أولا حتى لو استوعب المال كله. طيب أما تقديم الوصية على الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين، يوصون وتوصون، فإيش أقوال العلماء؟ قالوا أول شيء الآية ما هي صيغتها صيغة ترتيب، يعني الترتيب غير مراد، بل المراد أن المواريث تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية، وأن أو هنا ليست للترتيب، مجرد جمع الأشياء، يعني تعطوا المواريث تعطوا الورثة حقوقهم بعد الدين والوصية، فما يقصد يرتب الدين والوصية والوصية والدين، يقصد بعد ما تحصل كل هالأشياء، يعني بعد الدين والوصية، بعد الوصية والدين مو مشكلة، يعني مهم إنه هذه الأشياء تقضى، ولا يقصد ترتيب هنا في الدين والوصية. أو للإباحة، جالس زيدا أو عمرا، خلاص أيام. فقالوا ليش قدم الوصية على الدين من بعد وصية توصل بها، مع أن الدين في التنفيذ قبل. فقال بعض مجرد مراعاة ألفاظ في الخفة والثقل، وقال بعض بحسب الزمان كعاد وثمود، وقال بعض بحسب الطبع كثلاث ورباع، وقال بعض بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فالبدن مقدم على المال. قال بعض تقديم السبب على المسبب كقول عزيز الحكيم، يعني لو واحد قال ما هي أسباب وأنواع الترتيب في القرآن، يعني السياق القرآني لما نحط فيه ترتيب معين إيش أنواع الترتيب، يعني ما هي الأشياء التي تراعى روعية، ليش الترتيب هذا، إيش الأشياء التي روعيت فكان الترتيب كذا. فقال بعضهم أحيانا تراعى قضية الخفة والثقل كربيعة ومضر، فيقال ربيعة ومضر مع أنه مضر أشرف من ربيعة وأعلى، لكن ربيعة أسهل في النطق فقدمت لأنها أسهل. فأحيانا يعني يقدم شيء على شيء مع أن المقدم عليه أولى بالتقديم، فجاء على خلاف الأفضلية فقدم المفضول على الفاضل، لأن المفضول أخف في النطق. فقال مثلا في الحديث ربيعة ومضر، مع أنه مضر أشرف من ربيعة، لأن قبائل العرب تتفاوت في الشرف، حتى قريش أعلى من طيب. قال أيضا بحسب الزمان كعاد وثمود، فقوم عاد قبل ثمود. أحيانا بحسب الطبع كثلاث ورباع، وأحيانا بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة، وأحيانا بحسب السبب والمسبب عزيز حكيم، يعني عز فحكم، عز وقوي وعظم فحكم، فصار السبب عن المسبب. طيب السادس الشرف والفضل، هو عامل من عوامل الترتيب، سبب من أسباب الترتيب، مما يراعى في الترتيب تقديم الأشرف من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فبدأ بالأشرف ثم طيب. فإذا ليش يحدث ترتيب معين؟ ليش؟ قد يكون يراعى فيه الشرف الأشرف، قد يكون يراعى فيه الخفة والثقل، قد يراعى فيه الزمان، قد يراعى فيه السبب المسبب، قد يراعى فيه مثلا الطبع والرتبة. طيب الوصية تقع على سبيل البر والصلة، الدين ما يقع على سبيل البر والصلة، فقدم الوصية لأن فيها بر وصلة لا لأجل أن يبدأ بها في التنفيذ، قدم الوصية لأنه يقع فيها تفريط من الورثة بخلاف الدين الذي هناك من يطالب به، الوصية من الذي سيطالب بها؟ أيهما أشق على الوارث، إخراج الوصية والإخراج الدين؟ وصية أشق على نفس الوارث، الدين يبغى يخلص ويفتك بس، خذوا يلا ريحون مطالبات وفيها عشان يخلص من الإزعاج. لكن الوصية هذه يعني شيء بلا عوض، وكذا حيطلع من فلوس، يعني يقول هذه لولا الوصية كنت أنا حاخذ الفلوس، يعني الآن ما فيها إزعاج وما فيها. فلما كانت مظنة للتفريط بخلاف الدين قدمها على ذكر الدين. عليكم السلام ورحمة الله. والغالب أن الوصية تكون لفقير مسكين يتيم، بخلاف الدين يكون لتاجر غني وله مقال وصاحب حق وعنده إثباتات، فهو غريم يطالب بقوة، بخلاف الموصى له حيكون يقول أوصيت لتحفيظ القرآن، وأوصيت للفقراء، أوصيت للمساكين، أوصيت للمنقطعين، أوصيت للحجاج، أوصيت لابن السبيل، أوصيت. فهذول من اللي يعني ما هو يعني صاحب مقال وعنده إثباتات، ما هو مثل صاحب الدين، بينما قال إن لصاحب الدين مقالا. هذا بعض ما ذكر في مسألة ليش قدم الوصية على الدين، مع أنه في التنفيذ نحن نقدم الدين على الوصية، فيقال للاهتمام بها حتى لا يقع التفريط، فإن المطالب بها ليس كالمطالب بالدين. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أطفالها الصغار مصابون بالقيء من الولادة حتى سن الخامسة، وليس مجرد قيء الرضيع، فإذا كان رضيعا لا يعتبر نجسا، وإذا أكل الطعام مع الرضاعة يعتبر نجسا، هل مشقة عدم الاحتراز منه تخفف حكمه؟ لأن هذا القيء يصيب الفراش والملابس والأرض، وقد تكون الأم خارج البيت وتدركها الصلاة، فماذا تفعل؟ القيء عند جمهور العلماء تبع البول، حكم قيئه حكم بوله، فإذا كان بوله طاهرا فقيئه طاهر، إذا كان بوله نجس فقيئه نجس. طبعا هو المولود الذكر قبل ما يأكل الطعام نجاسة بوله مخففة، يكفي منها النضح، والقيء يعني ايش تبع لذلك. لكن قيء الرضيع سريع العودة، طيب ما يلحق يعني بدنه ياخذ ويمتص ويتغير ويمدري ايش ويصير رائحته عفن ويتعفن ورائحته كريهة مثل قيء الشخص البالغ أو الكبير. قيء في الغالب إيش؟ قيء هذا قيء الطفل. قيء الكبير يتعفن وله رائحة كريهة، وهو أصلا في المعدة المكان اللي ماشي فيه باتجاه البول والغائط، عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك يعني قيء الرضيع عموما حتى لو أكل شيئا من الطعام، مثل ما قال القيم يعني ولا زالت المرضعات من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتتقيأ عليهن أولادهن ولا يؤمرن بغسل النجاة، ولأن هذا أمر إيش يشق التحرز منه، لأنه دائما ترضع وبعدين تشيل الولد وبعدين تطبطب على ظهره حتى يطلع الجشاء الذي لأنه هذا لا بد منه حتى يعرف ينام ويعرف يتنفس ويعرف كذا. هذه معروفة في عملية الإرضاع، الأم لما ترضع الولد تحمله وتضرب على ظهره برفق حتى يخرج هذا التجشؤ الذي عنده، لأنه في غازات تطلع مع الإيش بعد الرضاع لازم حتى يعرف ينام. ولو ما فعلت هذا وضعته على طول غص وقاموا مدري ايش فاذا كان تجشأ الا ما يطلع شيء من اللبن الذي ارتضعه قبل قليل، هذا اللبن الذي ارتضعه قبل قليل يعني ما لحق يتعفن ويصير جوه مثل الشخص، ولذلك يتسامح في امره. ليش؟ اولا لانه ما هو يعني معقد متعقد مثل الكبير، إذا واحد كبير شرب وأكل. ثانيا كثير يشق التحرز منه، كل شوي ممكن يطلع يتجشأ يطلع لبن من جوفه الرضيع كل شوي. فإذا كان تقول له يلا جاء شوي على الكتف وجاء شوي على كدريش وجاء على طرف كمه وجاء على يعني شغلة، ولذلك هذا مما يعني مما يتسامح فيه إن شاء الله. والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير. الحين أختنا هذه تقول يعني هي ما هو قضية الوضع عندها، ما هو فقط قضية رضيع، عندها أولاد صغار مصابون بمرض، عندهم التقيؤ هذا سريع ومستمر ومتكرر طبعا لما يكبر ولد خلاص يعني بعد سنتين ما صار رضيع، صار يأكل الطعام واستقل بنفسه، فصار يعني عند خلاص عند الجمهور القيء نجس، خلاص قيء نجس. فنقول لها إنه نجس عاد صار 3 أو 4 أو 5 سنين خلاص. ولكن لو قالت مثل الوضع اللي هي فيه المشقة تجلب التيسير، إلى أي حد؟ نقول إذا صار يعني إذا بلغ الأمر لدرجة أنها تقع في الحرج والضيق، يعني عندها كذا ولد وهذا من هنا وهذا قيء وهذا قيء وهذا قيء، طيب الآن هذه دائما تجلس تستمر تغسل طول الوقت يعني تبدل في ثيابها وتغسل في، فإذا وصلت لدرجة الحرج بمعنى صار في ضيق وعنت ومشقة بالغة خلاص ما جعل عليكم في الدين من حرج. فنقول الأصل إذا كبر الولد قيء نجس، هذا عند الجمهور قيء نجس، إذا لابد من غسله، هذا قاعدة. لكن إذا صارت القضية لدرجة يعني كذا ولد وكلهم مرضى بالقيء ويعني توالت العملية، فعند ذلك يمكن أن توجد لها رخصة لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما إذا كان شيء يمكن التحرز منه ويمكن غسله ويمكن يعني إزالته فنقول أزيلي واغسلي وأبعدي عنك إلى آخره. طيب، امرأة ستسافر لأداء العمرة شهر رمضان بأكمله وهي مصابة بالإفرازات المرضية، وخروجها بعد كل أذان الوضوء أمر شاق جدا، خاصة صلاة المغرب والعشاء في الزحام، وهي مريضة وبدينة، ماذا تفعل؟ الأصل أنه الإفرازات التي تخرج من مجرى النجاسة أنها نجسة، ولذلك طبعا ايش يعني افرازات؟ هذه نقطه مهمه. الافرازات شيء يسيل من الداخل الى الخارج، وليس رطوبه الموضع والعرق مثل العرق. يعني موضع المراه فيه رطوبه اصلا كذا، اصلا خلقه فيه رطوبه، فليست هذه الرطوبه هي النجسه، هذه مثل العرق. لكن الإفرازات هي شيء يسيل من الداخل إلى الخارج، هذه عند الجمهور أنها نجسة فيجب غسلها والوضوء منها خارج من السبيلين. طيب أهل الأعذار اللي عنده سلس بول مثلا دائما متكرر، كل شوي يطلع كل شوي يتوضأ كل شوي، نرجع على قضية ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا صار في مشقة بالغة بالغة جاز جمع الصلاتين، خلاص جاز جمع الصلاتين، مستحاضة سلس بول جاز جمع الصلاتين. فإذا كان يمكن التحرز والتوقي والخروج والوضوء والإعادة وكذا وغسل الموضع وغسل، فنقول افعل، لأن هذه قاعدة، هذا خارج من السبيلين نجس لا بد تعيد الوضوء، تغسل وتعيد الوضوء، هذه قاعدة استنجاء توضأ. طيب إذا قال أنا وين يعني كيف أنا في حالتي هذه، ما خلاص يعني الشريعة لن تلزم المكلف بشيء فيه تعذيب له، فإذا وصلت الدرجة التعذيب للنفس خلاص اجمع جمع صلاة، ما جاء عليكم الدين الحرج اجمع بين الصلاتين. طيب قل في حديث قال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتب، ما هذا للحافظ مع أن ظاهر الحديث العموم يفيد الحافظ وغير الحافظ؟ طيب هو تفسير الحديث فيه أقوال العلماء، فبعضهم قال هذا خاص بالحافظ وأنه يقرأ ورتل منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني تحفظها، فأن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني تحفظها، فهو يقرأ يرقى في الجنة، وين يوقف منزلته يبلغ النهاية عند آخر آية يحفظها، هذا قول بعض أهل العلم، يعني ليس ذكره بخلل ولا عيب ولا خطأ، لأن هذا فهم بعض أهل العلم الحديث. طيب بعضهم قال الحافظ وغير الحافظ، يعني المهم القارئ وأي قراءة يقرأ. طيب لو واحد قرأ القرآن مثلا يعني 18,000 ختمة مثلا، بس هو ترى الغالب اللي يقرأ 18,000 ختمة يكون حفظه، يعني أبو بكر بن عياش قال لولده يا بني عند موته لا تعصي الله في هذه الحجرة، لا تعصي الله في هذا البيت، يعني فإني ختمت القرآن فيه 18,000 ختمة. فالمهم أن قول بعضهم يعني هو القارئ سواء كان حافظا أو غير حافظ أنه يعني كلما كثرت قراءته، عاد واحد إذا صار قارئ بحيث أنه يقرأ القرآن ختمات كل أسبوع ختمة، هذا ترى في الغالب يحفظه خلاص ما يبلغ 40، إلا إذا واحد يقرأ كل أسبوع ختمة ما يوصل يمكن 30 ولا قد، هو اللي هو حافظه يعني. إيش الحفظ أصلا؟ كثرة التكرار. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. قرأت في فتوى أن نصاب الذهب 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، وإذا كان غير خالص يسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ففي عيار 18 يسقط مقدار الربع، لأنه 24 فيها ستة يعني أربع ستات، ستة وستة وستة وستة، فإذا كان عيار 18 اللي ناقصه عن 24 ستة، فمعنى ذلك أن الربع هذا رايح، يحطون نحاس يحطون معادن أخرى مع الذهب، لأنه هذا الذهب 24 النقي هذا لا يتشكل منه الحلي عادة، يعني هذه قضية مصنعية يحتاجون إلى خلطه بشيء ثاني، يقولوا هذا عيار 21 وهذا عيار 18، هذه أشهر العيارات. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت في فتوى أن نصاب الذهب 85 غراما من الذهب الخالص عيار 24، وإذا كان غير خالص يسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ففي عيار 18 يسقط مقدار الربع ويمثل 6 من 24 ويزكي الباقي، والذهب عيار 21 يسقط مقدار الثمن ويمثل 3 من 24 ويزكي الباقي. ما معنى ذلك؟ أو بالأبسط، ما مقدار النصاب بالجرامات من عيار 18 وعيار 21؟ وسؤال تابع لذلك، إذا كان الذهب كله المتجاوز النصاب مختلف بعضه عيار 18 وبعضه عيار 21، بناء على الفتوى المكتوبة السابقة كيف نحسب الزكاة؟ إذا قيل مثلا إن نصاب الذهب عيار 18 96 غرام، وسبحان الله موجود في فتاوى اللجنة الدائمة إن نصاب الذهب 96، موجود 85 وموجود 96 موجود. فهل هو بناء على يعني تقدير الإيش؟ بناء هو بناء على إيش؟ بناء على 20 مثقال. النص إنه نصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال كم غرام؟ يعني سيكون هناك تفاوت عند الخبراء في تقدير كم وزن المثقال، لأنه يحسبوه أحيانا بالشعيرة، الشعيرة وطرفيها كذا ومدري يعني، حتى يجيبوا لك المثقال. فهم قالوا المثقال تقريبا 4 غرامات وربع، اضرب 20 في 4 وربع، لا 20 في 4 وربع 85. فاللي قدر الغرام، اللي قدر المثقال بأربع وربع غرام قال 85 غرام. في بعضهم لا قدروا بأكثر شوي، 4.3 كذا، فطلع معهم 96 غرام. فهذا الاختلاف طبعا مو على قضية نقص الغرامات، على قضية انه كم المثقال. خلينا نمشي على 4.25 على 85 غرام. طيب في الأخير هو الأخ يقول انه انا في عندي غرامات ما هي ذهب، العيار انا اللي عندي 18 في غرامات ما هي ذهب. يقول طيب ما يجب عليك زكاتها؟ يعني إذا خالط الذهب شيء آخر فلا تجب زكاته. افرض أن واحد عنده سبيكة ونصها ذهب نصها فضة مثلا، فرضنا نقول له لازم تزكي إيش؟ إذا قال نصها ذهب ونصها بلاتين، نصها ذهب ونصها نحاس، فرضنا يعني، نقول الزكاة على الذهب فقط. الحين لو أن امرأة عندها عقد أو خاتم أو أسوارة فيها أحجار فصوص زركون ومدري إيش ألماس، إن شاء الله ألماس، أنت بتقول توجب عليه زكاة إيش؟ زكاة الذهب فقط، ما توجب عليه زكاة الألماس ولا الزركون ولا العقيق ولا الزمرد ولا الأحجار الملونة ولا، أنت تقول له يجب عليك زكاة الذهب فقط. فأكيد هو لما يقدر الذهب حيشيل منه هذا الفصوص. إذا خلط الذهب بمعدن آخر كالنحاس حتشيل النحاس طبعا، فحتقول له 85 غرام من الذهب الذهب، في الذهب الذهب. فإذا بلغت أقل من 85 الذهب الذهب، قال لك 70 والباقي نحاس، يقول ما عليك زكاة. خلي الذهب يطلع على 85 بعدين يقول يجب عليك الزكاة. فإذا ما عليك زكاة ما شاب الذهب من النحاس وغيره، أنت عليك زكاة الذهب فقط. طيب وهذه قضية 18 و21، يقول يا أخي قدرها تقديرا، اجتهد أنت، إيش في كثير من المسائل ما في، لازم تجتهد، لازم يعني تقدر تقدير، ما تجي كذا بالملي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اختلى رجل بامرأة أجنبية بدون إيلاج، يعني بما معناه استمتع بها دون إيلاج، هل يسمى زنا؟ الجواب يسمى زنا باعتبار إيش؟ حديث العينان تزنيان والأذنان تزنيان واليدان تزنيان الرجلان تزنيان، فهو زنا باعتبار زنا الأعضاء، لأن هذا قبل ولمس وضم وكذا وكذا، إذن كلها اشتركت في الزنا الأعضاء. لكن الزنا الأكبر اللي عليه الحد هو الإيلاج، فإذا ما صار إيلاج ما هو الزنا الأكبر الأفحش اللي عليه الحد، لكنه زنا من درجة أخرى فيه إثم وعقوبة لازم. طبعا استمتع بالحرام يقول له يلا ما عليه شيء، ما دام ما في إيلاج يلا يلا مع السلامة شكرا ما في سلوم ما عليك شيء، إنه عاصي فاسق طبعا، وعليه من الإثم بحسب ما حصل له من الاستمتاع المحرم. ولكن الحد لا، حتى يثبت الإيلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعض المسلمين عندهم كلمات مثل يلعن كذا وفيها الرب والدين، هذا كافر قطعا ما في كلام، اللي يلعن ربه ويلعن دينه هذا كافر، لأنه ما في أصرح، يعني هذه أصرح كلمات الكفر، يعني سب الله ورسوله ودينه، السب هذا على طول يعني ما في غموض واضح، يعني يدخل في الإسلام مرة ثانية، اللي يفعل هذا يدخل في الإسلام مرة ثانية، ينطق بالشهادتين ويستحب له الغسل يدخل في الإسلام مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تستقلن شيئا تصرفه في سبيل الله، بناء مسجد، ترميم، شراء مصاحف، لكن ينبغي مراعاة القدر الشرعي وعدم التجاوز بالإسراف والتعدي على الأدوات الموقوفة. أريد توضيح ذلك. طيب نأخذها في ترميم المسجد مثلا، الآن اللي بنى المسجد وأنفق عليه واشترى زجاج وألمنيوم وبلاط، بعد الإسمنت والحديد وإلى آخره، لو جاء واحد من الأغنياء طالع كذا في المسجد قال والله البلاط مو حلو، البلاط مو حلو شيلوه وأنا بجيب بلاط ثاني على حسابي أحلى، إيش حكمه؟ هذا اعتداء على إيش؟ الوقف السابق، واعتداء على المحسن السابق، واعتداء على ما أوقف على المسجد من قبل، لأن هذا البلاط موقف على المسجد. السجاد، أفرض السجاد ما زال جيدا، ما زال السجاد جيدا، جاء واحد قال بس يلا يلا شيل تغيير، ليش يا أخي التغيير؟ تعرف اللون الواحد يجيب ملل وما ملل وللل، إيش هذا؟ اعتداء على ما أوقف سابقا، هذاك حطه يبغى أجر، طول ما هو موجود يستفاد منه يؤجر عليه، فإذا شالوه اعتدوا على وقفه. فإذا في أشياء في الترميم ما تزال إذا كان يستفاد منها، ما ترمى، وحتى لو ما يستفاد منها في مسجد تنقل إلى مسجد آخر، ما ترمى في الزبالة. أما إذا تلفت واهترأت وتنجزت وذابت وتحللت وخرص وتخرقت وتقطعت خلص خلص. فهذا مثال على قضية الاعتداء على الموقوفات السابقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله هل هما في الأجر سواء، أجر النية أم أجر العمل؟ قال بعضهم أجر النية، وقال بعضهم بلا مضاعفة، بلا مضاعفة، حتى في فرق بين العامل واللي ما عمل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يذهب مع آخرين لاختيار ملابس معينة أو سلع ويدفع لهم قيمتها نقدا ثم يقسطها لهم بزيادة؟ وإن كان هذا ربا لا يجوز، ما حكم ما له من مال عند الآخرين قبل أن يعرف الحكم؟ هل يأخذ ما دفعه فقط بدون زيادة؟ وما حكم الزيادة التي أخذها سابقا؟ إذا جاء واحد قال يا جماعة يلا ادخلوا على محل الرياضة خذوا ملابس اللي تبغوها وأنا بحاسب عنكم وانتم تقسطوا لي بزيادة، هذا ربا. ليش؟ لأنه أقرضهم ثمنها، سدد عنهم يعني أقرضهم، فهي قال الله سددوا لي بزيادة. لكن لو هو اشتراها قبلهم وحازها إليه قبضها وطلع من المحل وبعدين راح لهم قال شوفوا أنا ببيع عليكم، شفتوا هذه الملابس أبيعها عليكم بالأقساط، يلا الطقم بمية ريال مقسط، يمكن هو شراه بسبعين فلا مانع لأنه صار بياع ما صار مقرض. لكن يروح معهم للمحل ويسدد عنهم بعدين يقول سددوا لي بزيادة، هذا مقرض وهذا شغله ربا وعليه التوبة إلى الله، وما يأخذ منهم إلا رأس المال إلا اللي دفعوا عنهم بس، وتصير قرض له أجل القرض. هذا شيء آخر، مسألة أخرى. واحد عنده بضاعة يبيعها بالأقساط ما في مشكلة. هل يحرم تصوير الفيديو بالجوال ثم مسحه؟ والله أنا أرى أن تصوير النساء بالجوال كارثة وخطير، وكم من مآسي صارت بسبب ذلك. وغير كذا حسب الحاجة، إذا في حاجة صور، ما في حاجة ترك التصوير. ما نفتح باب تصوير ذوات الأرواح على مصراعيه، يلا صوروا. ولو نحط شركات يعني الآن لأنه نوكيا حطت كاميرا في الجوال خلاص صرنا احنا يعني إذا حطوا بين أيدينا شيء راح نستعمله بالطول والعرض والحلال والحرام والصح والغلط لمجرد إنه نشروه حطوه بين أيدينا خلاص مو صحيح، مو صحيح. هذا الموسيقى لا يكاد يكون في جهاز إلا في موسيقى، عمموها نشروها بس ما من بعض. هذا لا يعني أننا نستعملها، لأن بعض الناس هذا يحجده يا أخي هذا في كل مكان. إيش يعني في كل مكان؟ يعني خلاص أنه في كل مكان صار حلال؟ يقول التصوير بالجوال مع عمل رمز حماية، رمز الحماية في من يفكه، في عفاريت يفكون الحمايات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصاب بالوسواس من قبل رمضان، فكنت في رمضان الماضي أبالغ في المضمضة وأحيانا أحس أن الماء يدخل حلقي بسبب مبالغة، فماذا علي الآن؟ يعني أحيانا أحس أن ما هو قطعي، أحيانا أحس أن خصوصا مع وجود الوسوسة هذه، فنقول التوبة إلى الله. ما معنى أن البخور له جرم؟ يعني إذا تكثف هذا الدخان اللي يطلع منه إذا حطيته على سطح بارد إذا تكثف يرجع يتحول إلى إيش؟ مواد أو أجسام لها جرم فينزل للحلق. هو هذا قصدهم يعني، هو قصدهم انه اذا استنشق وتكثف وبعدين يصير يتحول لجسيمات صغيره وبعدين ينزل للحلق فلا فيفطر فلا يستنشق البخور، هذا قصدهم يعني. فنقول اذا واحد شم الرائحه من بعيد ما يفطر ان شاء الله، لكن هذا اللي ياخذ مثلا المبخره ويقربها من فمه كده. طيب هذا ممكن يتكثف ويتحول وينزل يعني الى الى الى الجوف، فيجتنب هذا يعني. ما لازم الان في النهار يسويها؟ اذا صلى المصلي جالسا في الفريضه لعذر المرض هل له نصف الاجر؟ لا، يرجى له الاجر كاملا لانه جلس مش اختيارا، جلس اضطرارا، بحيث لو كان يستطيع لقام بس ما يستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا نفر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هل معناه أنه إذا سافرت أقل من هذه المدة جائز؟ هو الأخ يا أخي، هو القضية مش على المدة، على المسيرة، مسيرة مسافة التي يقطعها البعير في اليوم والليلة تقدر بأربعين كيلو، يومين ثمانين، والذي عمل به الجمهور. لو واحدة راحت مسافة 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو ممكن بدون محرم مع عدم وجود خلوة ممكن، لكن إذا صار مسافة سفر واختلف العلماء، بعضهم قال 40، بعضهم قال 80، بعضهم قال 120 على رواية 3 أيام بلياليها، والجمهور 80، الجمهور 80. فإذا لو سافرت أقل من هذه المسافة، مو أقل يعني بنصف كيلو، لا أقل يعني أقل ب20 مثلا فرضنا، ما في مانع لأنه ما هو سفر خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تقبيل المصحف؟ لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من فعل بعض الصحابة كعكرمة بن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف يقول هذا كلام ربي كلام ربي، ولكن ليس يعني لموافقة من وافقه من الصحابة، هي العبرة أيضا يعني أن الصحابي الواحد قد يعمل شيئا يجتهد فيه وقد يعمل بمحضر من الصحابة الآخرين فيقرونه فيعتبر دليل يعني خلاص هذا عمل به أقروه أو انتشر بينهم فلم ينكروه، وقد يعمل لوحده. فعمل الصحابي إذا انتشر أو عمل بمحضر الصحابة الآخرين وما عرف له مخالف فهو حجة. اجتهاد الخاص للصحابي إذا ما في موافقة ولا إقرار فيبقى اجتهاد. فالمصحف وجد على يعني عهد مثلا عثمان الصحابة، فهل ورد عنهم تقبيله؟ على حال المسألة فيها واسعة، هذه قضية المسألة، والإنسان يتحرى الدليل، وبما أنه ليس هناك دليل على تقبيل المصحف مباشر، وما ورد فيه يعني يمكن يؤخذ وفيه نزاع وقد يحتج وقد لا يحتج، خلاص اتركه. على أنني أريد أن أنبه على شيء، أن بعض الناس إذا جاء يقبل المصحف إيش يسوي؟ يقبل كذا بعد يحطه على الجبهة، يقبله بالفم ويحطه على الجبهة، وضعه على الجبهة هذا سجود، ولذلك لابد أن يترك. هو ما يقصد، لكن هو حتى اللي يقبل يد الوالد بعضهم أحيانا يقبل كذا ها ويسجد على يد حط الجبهة فيترك، هذا يكتفى بالتقبيل ليد الوالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التداعي إلى عبادة معينة؟ الحمد لله عليكم الله وصحبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أن يقال مثلا واجب الغد كذا تسبيحة، تلاوة جزء من القرآن، صيام، قيام ليل كذا ركعة، واجب معين اتفق عليه، هذا عمل غير مشروع، لأن من حول مستحبا من المستحبات إلى واجب يحرج فيه الآخرين. يعني الآن هذول الطلاب راح يجوا ثاني يوم، ها مين اللي سوى الواجب ومين اللي ما سوى الواجب، مع أنه أصلا مستحب. فإحراج الناس بهذه الطريقة عمل غير شرعي وغير تربوي، ما هو من الدين، ولذلك ما يفعل ولا يحاسبون عليه محاسبة الإلزام. يلا جيب ورقة جدول، تعال قمت الليل أمس؟ لا. ليش ما قمت؟ صمت أمس الاثنين؟ ليش ما صمت؟ فتأخذ طبيعة الإلزام والإيجاب، وجعل المستحب واجبا ليس عملا شرعيا. هذا غير قضية الاتفاق الجماعي. يلا يا شباب كل واحد 1000 تسبيحة، بسم الله، يلا كل واحد عد لنفسه. هذا اللي أنكروا ابن مسعود على الخوارج، سبحوا 100 هللوا 100. إذن هذا عمل غير مشروع. طب ما هو المشروع؟ أن يحث الطلاب والشباب والحضور ويقال لهم يا شباب غدا الاثنين وصيام الاثنين كذا كذا والعمل كذا كذا والفضل كذا كذا والأجر رحمك الله، فلا تنسوا هذا واحرصوا عليه، طوبى لمن اتبع السنة كذا. بس نحن نحثهم لكن لا نلزمهم، ما نلزمهم، إلزام عمل غير مشروع. ما حكم اتيان الزوجة في الحيض؟ حرام. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر، ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا نهي، فوصفه بأنه أذى وأمر ونهى، خلاص هذا ما شيء مؤكد، ما في كلام. فاتيان الحائض حرام، ولا يجوز لها أن تمكن زوجها منه، ويجب عليها أن تهرب، لأنها تقول في تكملة السؤال يأتيني في نهار رمضان، خلاص تهرب ولا تمكن من نفسها. فإن غصبها فالإثم عليه ولا شيء عليها. وفي وجوب القضاء عليها في رمضان كلام، بعض قال تقضي، بعض قال ما تقضي، لأنها مكره، خلاص مكره مكره. ذهب شيخ الإسلام إلى أن المغتصبة في نهار رمضان ما تقضي، مكره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وقع عليها زوجها كارهة تقضي ولا إثم عليها. فالقول بعدم القضاء قوي، لأنها ما مكرها، ما عليها ذنب وليس عليها إثم، لكن عليها أن إيش؟ تهرب منه، وإذا أمسكها تقاومه وتدفعه عنها بكل ما تستطيع، لأن هذا مجرم، الغسل من الحيض والجماع هل يكون بغسلة واحدة بغسل واحد؟ طبعا هو هذا السؤال مبني على شيء فاسد، لأنه أصلا ما يجتمعان. يعني هو الآن يعني جاك واحد ها وش حكم هل غسل الحيض والجماع مع بعض؟ شلون مع بعض؟ شلون صارت أصلا؟ فهي أصلا المفروض ما تصير، ما تصير يعني. ماذا يقول لك يعني إذا وافق الحج شهر رمضان كيف يعني يصير؟ هل يصير الحج هذا بسبعين حجة ولا لو جاء الحج في رمضان هو ما يجي أصلا؟ وما هو رأيهم؟ ولكن يا أخي يعني ماشي أنت يعني رأي يعني الفهم هذا ممكن يكون له وجه، لكن ما قبله ينفيه. ما قبله زوجي يأتيني في الحيض، فمعناها أنه سؤال واقع على المصيبة السابقة. وقوله تعالى فإذا تطهرنا يعني اغتسلت، ما هو إذا انقطع الدم، ما قال فإذا طهرنا، قال فإذا تطهرنا. فإذا هذا يعني ما في جماع إلا بعد الغسل من الحيض، مش بعد انقطاع الدم، بعد الغسل من الحيض. ولذلك جاء فيه الكفارة الجماع في الحيض، ويعني في حديث الترمذي دينار أو نصف دينار، وبعضهم قال صحح حسن الحديث، بعضهم ضعف الحديث، بعضهم قال نصف دينار عند يعني انقطاع الدم قبل الغسل، والدينار إذا كان في فورة الدم، أو بعضهم قال إذا في فورة الدم دينار، وإذا خف الدم نصف دينار. يعني هو أنه فيها كفارة، العملية فيها توبة وفيها كفارة صدقة يخرجها لله. على أي حال الآن طيب خلاص الآن ما هو ما في جماع في الحيض، إيش راح يصير؟ تنتظر حتى تطهر فتغتسل خلاص، فما راح يرد السؤال أصلا. ما هو الراجح في مسألة لبس المرأة الفستان الأبيض يوم الزفاف؟ هذا وجدنا فيه اختلافا بين مشايخنا في الفتوى، فبعضهم يجيزه وبعضهم يمنعه هذا لبس الفستان الأبيض. يعني بعضهم يقول اللبس الأبيض سنة وما في حرج، خلاص تلبس أبيض تلبس أي شيء يجوز للمرأة تلبس الأبيض، وبعضهم يقول لبس الأبيض تحديدا في العرس موافقة للنصارى الذين يلبسون الأبيض في الأفراح والأسود في الأحزان. ووجد بعض المسلمين من يقلدهم فيلبس في العرس أبيض وفي الموت أسود. طيب يعني هو المسألة صارت مسألة إيش؟ توقي وأحوط إنها ما تلبس، يعني لو لبست لون ثاني سكري ريش مدري إيش زهري أحمر كذا، الألوان كثيرة. ومن لبست أبيض هناك من الأهل العلم من أفتى بجوازه، إنه يعني بناء على الأصل جواز لبس الأبيض أو فضل يسن لبس الأبيض، ما في مانع، الأصل إباحة. فالمسألة فيها ترى فيها في النفس منها شيء، إنه هذه الفساتين يعني هل يعني آباء جدات جدات جداتنا من زمان يلبسوا الأبيض؟ يعني لو رحت إلى قرية من قرى المسلمين اللي ما احتكوا بالغرب برا ولا جاتهم موضات ولا جاتهم أزياء، ملابسهم الشعبية التي يلبسونها، كيف تلبس العروس؟ يعني هل فستان فستان الفرح جانا من الغرب ولا معروف عند يعني المناطق الإسلامية بياضه من قبل ما تجي الموضات الغربية. فلو رحنا دخلنا في قرى المسلمين مثلا اللي ما احتكوا يعني في قرى محافظة وما احتكت، وش يعني مثلا جدتك ايش لبست في فرحها اذا كانت في الصعيد في مكان كذا ما في ما هو ما كان في احتكاك بالغرب ولا نقل موضات، ما في تجار يجيبوا سلع يحطونا، ايش لكان كن كيف ايش اللون ها الوان ها حسب الذوق الوان عاديه معناها ما هو ابيض يعني ما يتقصدون الابيض. فاذا احوط انه تلبس ملابس اخرى، اكسر الروتين هذا اللي صاير، ايش المشكله؟ صعبه الا على الخاشعين، صعبه كذا لان الناس حواليهم ليش كذا كان ما لبست ابيض، اوه كانهم كفروا يعني او صار مصيبه. هو ترى اذا كسر كم واحده كسرت هذه خلاص تنكسر القاعده تمشي. هل يجوز الذهاب إلى محلات مسلمين يبيعون الخمر لطلب أموال لبناء مسجد؟ طيب سنراجع السؤال إن شاء الله، وجزاك الله خيرا على إثارة المسألة للتأكد نرجع إليها. هذه أبيات سؤال عن أبيات شعر منسوبة إلى الشافعي، لا أدري لا أعرف صحتها. لأنه إطلاق القول بهذا خطأ شرعا. لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. الإطلاق خطأ، يعني لا يكن ظنك إلا سيئا هذا من أقوى أساليب الحصر اللي هو الاستثناء المسبوق بالنفي. الاستثناء المسبوق بالنفي من أقوى أساليب الحصر، لا يكن ظنك إلا سيئا. والله قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن لو واحد قال لا يكن ظنك بأعداء الدين إلا سيئا ماشي قيده بأعداء الدين، أما كذا إطلاق عام للمسلمين لا يكون إلا ظنك إلا سيئا ما هو صحيح. فمثله إذا كان المقصود العموم يستبعد أن يقوله الشافعي. فإما أنك تخرجها تخريج تقول والله يعني إذا ثبتت نسبتها للشافعي لعله قصد بها أهل الخيانة والغدر والنفاق والكفر والفسق والما، فلا يكون ظنك بهم إلا سيئا، لا تحسن الظن بالمجرمين والكفار والمنافقين والمجاهرين والعلمانيين، لا تحسن بهم الظن، لا يكون ظنك بهم إلا سيئا ماشي. امرأة تصلي وفي حلقة معدنية في فمها تضع بدل عن أذنيها، والله أنا أرى أن وضع الحلقة المعدنية في الفم تشبه بالكفار، وأنهم يضعون الحلق المعدنية بشيء فيه مثلة، المثلة هي التشويه، فيضعونها في الشفة ويضعونها في جفن العين ويضعونها في السرة ويضعونها في اللسان ويضعونها خلاص يخرقون أي محل في الجسم يحطون فيه، وربما في العورة، لأنه لا دين ولا ذوق ولا أخلاق ولا ما في. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، الشيطان يزين لهم المثلة التشويه ويسووها. ولذلك ننصحهم نقول لهم لا تفعلوا ذلك ولا تقلدوا الكفر هؤلاء. حطوا حلق معدنية في الجفن، حطها بالله مكان هذا واحد يحط في اللسان يبغى يأكل. طيب شلون يعني كيف في أي مكان؟ الحلقة معروفة. طيب في الأذن، حلق حلق في الأذن. فهذا من تلعب الشيطان بالكفار، وضع حلق المعدنية، خرق الجلد في مواضع مختلفة من الجسم بوضع حلق معدنية من تلاعب الشيطان بالكفار، ولا يجوز تقليدهم فيه. طيب من نكتة في تقديم الإعراض عن الموعظة والقول البليغ؟ أن الإعراض والله أعلم في الظاهر، والموعظة والقول البليغ في الباطن، فقدم مراعاة الظاهر لأنه هو الأصل. يعني الأصل أن يظهر الظهور، أكثر الأحوال الظهور، ثم الباطن قضية أن يقول له بينه وبينهم قولا بليغا على انفراد، هذا استثناء. فروعي تقديم الأصل وهو الظهور، فالإعراض في الظاهر أعرض عنهم، وفي الباطن وفي السر وبينك وبينهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.